إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. الضحية تمثيلية كتبها للإذاعة أحمد شكري، يخرجها ديمتري لوقا. أهلا بأخويا. أهلا. والنبي يا حسني أنا كل ما أشوفك بنبسط. لو كنت صحيح بتنبسطي لما تشوفيني ما كنتيش بطلت تزورينا. إيه الكلام اللي بتقوله ده يا حسني؟ أنا بطلت أزوركم؟ قصدي يعني ما بتزوريناش إلا كل حين ومين. أنت اللي بتقول الكلام ده ولا رجاء مراتك؟ دي ما تغيرش حاجة في الموضوع. يا ترى إيه اللي حاشك عنا؟ ولا حاجة يا أخويا، بس أنا كنت مشغولة شوي. إيه اللي شغلك بقى يا ترى؟ اسأل مراتك وهي تقولك على البيت وشغل البيت. اللي أعرفه إن بيتك ده طول عمره موجود، لكن المشاغل ما ظهرتش إلا من يوم ما اتجوزت أنا رجاء. قصدك تقول إيه؟ أنت فاهمة قصدي. انت مش هتبطل العادة بتاعتك دي يا حسني؟ عادة ايه؟ عاوز الناس تقرأ فكرك وتعرف انت عاوز ايه. ما تتكلم بصراحة يا اخوي. كنت فاكر انه اختي تفهمني، لكن ما فيش مانع برضو من الصراحة. ايوة يا اخوي، الصراحة ما فيش احسن منها. زمان لما كانت زينب لسه على ذمتي. احنا مالنا ومال زينب دلوقتي؟ انت مش طلقتها وخلصت؟ ايوة، لكن اياميها كنت بتزورينا مرتين وثلاثة في الاسبوع. لان عشتكم كانت كلها خناق. ده انتوا كنتوا بتتخانقوا 3-4 مرات في اليوم. السبب كان منها هي. وانت ما كانش منك السبب؟ تقدري تقوليلي انا صدر مني ايه؟ ده انت كنت دايما تحكم رأيك ولازم تمشي كلمتك وحشر نفسك في الصغيرة وفي الكبيرة. يبقى بيتي وما شوفش احواله؟ لازم تعرفي اني انا راجل البيت. ما هي الاخرى ست البيت، يجرى ايه لو كنت تمشي لها كلمة؟ الله الله، استحكمت. عايزاني امشي على حكم الست؟ محدش قالك تمشي على حكم الست. مش انت اللي بتقولي مشي لها كلمة؟ المتجوزين طول عمرهم يتفهموا مع بعض يا اخويا، مرة على دي ومرة على دي تقوم العيشة تمشي، لكن لما كل واحد يصلي برأيه المركب تغرق. وما قلتلاش هي ليه ما تصلبش رأيها؟ امال كنت باجي عندكو اعمل ايه؟ ما انا كنت بفهمها كده علشان تعرفي عندها. ما خدتش بكلامك. على العموم الكلام ده ما فيش منه فايدة دلوقتي، دي حاجة فاتت وانتهت. أمال بتعيديها دلوقتي ليه؟ أنا مش بعيدها يا حسني، أنا بس بفهمك إنه كنت باجي زمان عشان أصلح بينك وبين زينب. هي كانت بتشتكيلك؟ كانت بتبعتلك؟ لا، كنت باجي من نفسي. أنت مش أخويا وكانت تهمني سعادتك. وسعادتي دلوقتي ما تهمكيش؟ تهمني طبعا. أمال ما بتحبيش تطمني عليها ليه؟ ما أنا عارفة أنك مبسوط ومستريح. مفيش سبب تاني؟ سبب تاني إيه؟ تكون يعني مثلا ما بتحبيش رجاء مراتي. ايه اللي خليك تفكر في حاجة زي دي يا حسني؟ اصل الستات لهم احوال، وانتي كنت دايما تحبي زينب وتوديها. انا كنت بنصحها ورسيها. وما بتعمليش كده مع رجاء ليه؟ هي مش مراتي برضو زي زينب؟ بس زينب كانت صغيرة ما تعرفش احوال الدنيا، لكن رجاء عقلة ورسية وعرفة تمشي الدفة كويس. ادي عندك حق فيها، من يوم ما اتجوزنا ما اختلفناش مرة واحدة. الحمد لله، ربنا يهنيكوا ببعض يا اخويا. حفظت اخلاقي بسرعة، ابص بعيني بس تعرف على طول انا عايز ايه. مش قلتلك راسية؟ يا ريتني كنت اتجوزتها من الاول، كنت وفرت على نفسي كل المتاعب دي. المتاعب دي يا حسني يا اخويا بتحصل بين المتجوزين كلهم، وكلها حاجات بتتنسي ما بين النهاردة وبكرة، لكن انت فضلت تجمعها وتحطها على بعض لما بقت حيطة تخن كده حشت النور والسعادة عن بيتكو. انا عملت كل اللي في وسعي. انت كان همك كله انك تكون صاحب الرأي والكلمة، وفي سبيل كده نسيت ان فيه شخص تالت في الموضوع له حق زيكو بالظبط. مين الشخص ده؟ اوام نسيته كده؟ بنتك سرية. انا ما نسيتش بنتي، ومفيش حاجة مضايقاني قد كونها عند امها. ده حقها يا اخويا، بنت عندها 5 سنين لسه لازم تفضل عند امها. كنت افضل انها تكون تحت رعايتي انا. ااكد لك ان زينب معتنيه بها قوي. شعرفك؟ ما انا بزورهم كل شويه. بتزوري زينب ولا سرية؟ بزور الاثنين. هو انا اقدر اشوف واحده من غير ما اشوف الثانيه؟ فهمت. افهم اللي انت عاوزه، لكن تعالى بقى لما افهمك حاجه ما تعرفهاش. أنا خايفة يا حسني لحسن بنتك تنساك، أنت عمرك ما بتزورها. أنت عايزاني أقابل زينب مرة تانية؟ أنا مش بكلمك عن زينب، أنا بكلمك عن بنتك سرية. زورها يا أخويا ولعبها شوية، خليها تحس إن لها أب. هي مش عارفة إن لها أب؟ دي ما بتشوفوش، تبقى تعرفه إزاي. ايه الزيارة اللي من غير مناسبة دي يا حسن؟ انا جاي اشوف بنتي سرية. ما قلت ليش من قبلها ليه؟ ولا مش عامل لي صفة؟ هو لازم اخد اذن منك علشان اشوف بنتي؟ وهو انا شرابة خرج؟ يا ستي دي بنتي. وبنتي انا رخر. يعني عايزة تخشيها عني؟ مش احوشها، انما لازم اعرف. هديك عرفتي، اندهي سرية. سرية مش هنا. راحت فين؟ خرجت تتفسح في المنتزه لوحدها؟ يا سلام على النباه، تفتكر ان قلبي طاوعني اسيبها تخرج لوحدها؟ امال خرجت مع مين؟ خرجت مع مجدي. مجدي؟ مين مجدي ده؟ ده قريبي وبيحب سرية قوي. من سنها؟ لا، ده راجل. راجل؟ والراجل ده بيعمل ايه هنا؟ ده قريبي، وحتى كنت عاوزة اتكلم وياك بخصوصه. وخصوصه يهمني انا في ايه؟ الحكاية تتعلق بسرية برضو. انا مش فاهم قصدك ايه. مجدي عرض عليا انه يتجوزني. انت عايزة تتجوزي؟ هو الجواز عيب؟ انت مش اتجوزت؟ على العموم دي مسألة تخصك، انا مش ولي امرك. لكن انت ابو سرية. وايه دخل سرية هنا؟ انت عارف قد ايه انا بحبها، دي كل دنيتي وما اقدرش ابعد عنها. وبعدين عاوز اخليها معايا. تخليها معاكي وانت متجوزة راجل تاني؟ ده بيحبها زي ما تكون بنت. كلام فارغ، ده بيعمل كده علشان يوصل لقلب امها. بطل الشكوك بتاعتك دي، ده انت لو شفته وهو بيلعب وياها ويحن عليها. مش عايز اشوف حاجة، كفاية انه غريب عنها. لكن انا مش غريبة عنها، انا امها واحبها اكتر من روحي، وعاوزها تفضل معاي. عاوزاني اسيب بنتي علشان يربيها جزء امها؟ وليه ما تقولش تربيها امها؟ علشان البيت بيته وهو صاحب الكلمة فيه. هو مش من الصنف اللي يستبد بكل حاجة، ده ظريف ورقيق وبيشركني معاه في كل حاجة. هو حر يعمل اللي هو عايزه، لكن بنتي لازم تتربى في بيتي. وبيتك مش فيه ست غريبة عنها برضو؟ دي زوجتي. لكن مش امها؟ دي هتاخد بالها منها كويس. وتضمن دي منين؟ هو انت طول النهار في البيت؟ انا صاحب الكلمة في بيتي، وهي عمرها ما تخالف اوامري. لكن الطفل محتاج لعطف الام. ومش محتاج لعطف الاب. اقولك ابعتها لك كل شهر تقعد عندك كام يوم، ها يرضيك كده؟ ما ابعتها لك انا كل شهر تقعد عندك كام يوم يرضيكي كده؟ اسمع، انا ما سيبش بنتي لوحده غريبه. وانا ما سيبش بنتي لواحد غريب. ليه عاوز تفرق بين البنت وامها؟ علشان اجمع بين البنت وابوها. انا فهمك كويس، انت كل غرضك تعطل الجواز. انا مالي ومال جوازك؟ ما هو بتخيرني بين البنت والجواز، وانت عارف اني ما استغناش عن بنتي. انت حره تعملي اللي انت عايزاه. ما كنتش افتكر ان الحقد يوصل بيك للدرجه دي. حقد؟ حقد ايه اللي بتتكلمي عنه ده؟ انت ما ساعدتنيش وياك، وصعبان عليك دلوقتي اني ابقى سعيده مع راجل تاني، عاوز تفرق بينا. انا ماليش دعوه بيكم، انا بتكلم عن بنتي وبس. انت عمرك ما حققت لي رجا، اقبل مني الرجا ده وانا انسى كل الاسيه اللي شفتها منك. انا ما عملتش فيكي اسيه ابدا. على العموم اوعى تفكر اني هخليك تاخدها. وانا قلتها كلمه، مستحيل اسيب بنتي لحد. خرج وهو مصمم انه ياخد سرية عنده. ما افتكرش انه بيتكلم جد. انت عارف اخوكي وصلابة رأيه وكرهه ليا خلاه يعند اكتر. ما افتكرش ابدا حسني بيكرهك. بيكرهني ويكره انه يشوفني سعيدة. وليه ما تقوليش انه بيدور على سعادة بنته؟ سرية ما بتبقى السعيدة الا عندي انا، وانت عارفة كده. اللي عرفه انه له عليها حقوق زيك بالظبط. لكن انتوا الاتنين انانيين، ما بتفكروش الا في روحكم. انا مش انانيه. ده انتوا حياتكم كلها كانت سلسله انانيه، وهي انتهت بانكم افترقتوا عن بعض. هو اللي كان عاوز كده وانت ساعدتيه. يا ما فهمتك ان الجواز شركه بين اتنين، لازم كل واحد يضحي من روحه عشان خاطر التاني. ان ما كانش كده ما يبقاش فيه زوجيه ولا سعاده. لكن هو كان شريك مخالف، عمر السعاده ما دخلت بيتنا. والله ما انا عارفه مين الشريك المخالف فيكم. كل واحد منكم كان باصص لروحه وعميتوا انتوا الاتنين عن بنتكم وسعادتها. سرية انا بسعدها على الاخر. هو العيل يسعد الا بين ام وابوه؟ يعني كنت اعمل روحي تراب واخليه يدوس عليا؟ كل واحد نفسه عزيزة عليه. يعني لو كنت فكرتي وضحيتي شوية عشان خاطر بنتك مش كان أحسن بدل ما انتوا بتتخانقوا عليها دلوقتي؟ انت عاوزة تجيبي الذنب عليا ولا ايه يا حكمة؟ عشان ما هو أخوكي؟ هو أنا قلت أخويا مش غلطان؟ انتوا الاتنين الغلط فوقكوا وتحتكوا، فضلتوا تشدوا في الخيط لحد ما انقطع. كل شيء اسمه ونصيب. والنبي لولا البنت المسكينة دي في الوسط ما كنت اتحشرت بينكم أبدا. اعملي معروف، كلمي أخوكي يسيب لي سرية، أنا ما سبهلوش لما ترسي على أي حد. ربنا يهيي ما فيه الخير يا زينب، حكلم. ماليش يا رجاء. انت هتخبي عليا؟ ده انت باين عليك مشغول قوي، ايه اللي شغلك؟ شغلاني سوريا. مالها اسم الله عليها؟ عيانة؟ جرالها حاجة؟ لا مش عيانة ولا حاجة، لكن تصوري ان امها عايزة تتجوز. تتجوز؟ يا ما في ستات ما عندهاش عقل. هي طول عمرها كانت كده، ما عندهاش عقل. هو صحيح الجواز مش عيب، لكن دي ام وعندها عيلة. اهي العيلة دي هي اللي شغلة بالي. شغلة بالك ازاي؟ انا طبعا ما اقدرش اسيب بنتي عند راجل غريب، دي حاجه مفهومه من نفسها. اذا صممت زينب على الجواز يبقى لازم اخد البنت منها واجيبها هنا، فايه رايك؟ اهلا وسهلا، ده بيت ابوها، هي ليها مين غير ابوها؟ انا كنت متاكد انك هتقولي كده، انت احسن زوجه في الدنيا. لكن زينب رايها ايه؟ عايزه تخلي البنت عندها. لا لا لا ما يصحش، لكن الواحد يقدر يفهمها برضو. يفهمها ازاي؟ الاحسن ما اتكلمش انا في الموضوع ده. ليه لا؟ ما تنساش ان انا خدت مطرح زينب، يمكن كلامي يتفهم على معنى تاني. انا افهمك كويس، انت عاقلة ورزينة. مالكش علي يمين، انا والنبي ما في حاجة تفرحني قد وجود سرية هنا، دي تملى علينا البيت. لكن بقى. لكن ايه؟ سرية لسه صغيرة، والعيال الصغيرين ما يستغنوش عن امهم وحب امهم، دي حاجة ضرورية للعيال. مش عرفك بكده، انت ما عندكيش عيال. دي حاجة نفهمها احنا يا ستات، العيل لما يتربى بعيد عن امه يفضل طول عمره نقص الحب والحنان، دي حاجة تقسي القلب وتخليه يكره الناس والناس تكرهه. تحب بنتك تبقى كده؟ طبعا لا، لكن لما تتربى عند امها مش ينقصها برضو عطف الاب وحنانه؟ هو انا قلت لك سيبها عندها على طول. أمال أسيبها لحد إمتى؟ لحد ما تكبر وتبقى مش محتاجة لأمها، وبعد كده خدها عندك. وفي الأثناء دي أسيبها تحت رحمة راجل غريب؟ هو أنا مش غريبة عنها برضو، إزاي تسيبها تحت رحمتي؟ أنا واثق إنك هتاخدي بالك منها وما تسيقيش معاملتها. يا سلام، ده أنا حطها في حبة عيني من جوه. يبقى إيه المانع بقى؟ ما فيش مانع أبدا، بس يعني يمكن أغلط من غير قصد. أنا وياك هو، وإذا غلطتي أنبهك. مش جايز البت تفتكر اني مقصره في حقها ولا حاجه ونزعل انا وانت. انا متهيالي انك مش عايزه البنت تيجي هنا. انا ان شاء الله يقطعني، اهو عشان كده ما كنتش عاوزه اتكلم، واحسن لي اسكت دلوقتي. لا لا اتكلمي، دي كانت فكره عبره كده شيل الفكره دي من مخك خالص، انا ما عرفتش اسم جي سريه هنا، ده انا هكون بدل امها. انا واثق من كده. لكن شوف بقى، انت طلقت زينب عشان ايه؟ ما كناش سعداء مع بعض، كانت حياتنا كلها خناق في خناق. احنا من يوم ما اتجوزنا حصل بينا خناق؟ ابدا. انت مش سعيد ومبسوط معايا؟ كل السعادة. ترضى ان السعادة بتاعتنا دي تتعرض للخلاف والخناقات؟ مرضاش ابدا. اهو ده اللي انا بدور عليه، ابقى غلطانة؟ لا مش غلطانة. انت طول عمرك طيب وابني حلال، زود جمايلك مع زينب وسيب لها البنت، ينوبك ثواب. مش عاوزة تروحي معايا السينما ليه يا زينب؟ هو أنا قلت لك ما تروحش يا مجدي؟ أنا ما انبسطش إلا لما تكون مراتي معايا. أنا معاك بقلبي، ولما ترجع أحكي لي الرواية. هو اللي يشوف زي اللي يسمع. إحنا بقالنا كتير بنخرج كل يوم يا مجدي. إيه المانع؟ إحنا مش متجوزين. يلا يا شيخة يلا. لا أنا عاوز أقعد جنب سرية، يمكن تصحى ما تلاقينيش. قولي كده، أنا نسيت إني أنا في الدرجة التانية. إيه الكلام اللي بتقوله ده يا مجدي؟ بقول ان انا جوزك ولازم اكون في الدرجة الاولى. انت دايما في الدرجة الاولى، محدش بينزعك في كده. اسمع يا زينب، انا عاوز مراتي ليا لوحدي. هو في حد مشاركك فيا؟ سرية مشاركاني فيكي، وليها النائب الكبير. تكونش بتغير منها؟ جايز. ما تخليش الغيرة تعمي بصيرتك يا مجدي. اي راجل في مركزي لازم يفكر زي كده. مفيش لزوم للزعل، انا حالبس واخرج وياه. مفيش لزوم تخرجي غصب عنك، خليكي جنب بنتك. انا خارج. اعمل ايه بس يا رب؟ زينب. عاوز ايه يا مجدي؟ حضر الشنط، احنا مسافرين بكره اسكندريه. بكره؟ ايوه بكره. في عندك مانع؟ لا مفيش، بس يعني الحكايه دي جات مفاجاه. انا اعصابي تعبانه وعاوز شويه راحه. يبقى لازم نسافر وحتى سرية تستفيد. سرية مش جايه معانا، هنسيبها هنا عند عمتها. نسيبها عند عمتها؟ ايوه، دي ست مفيش زيها في الدنيا وبتحبها خالص، مش هينقصها حاجه. ايوه مش هينقصها حاجه، وفوق كده يمكن السفر يتعبها. لا ده انت بتدلعني كتير قوي يا مجد، هو كل يوم تجيب لي هدية؟ انا لو قدرت اجيب لك الدنيا كلها هدية وتبقى قليلة عليك. الدنيا كلها وقليلة عليا؟ ليه؟ هو انا مين؟ انت متعرفيش قد ايه انا بحبك يا زينب. عارفة يا مجد، وحبي لك ما يقلش عن كده. انت سعيدة بوجودك معايا يا مجد. يلا يلا نودع البحر قبل ما نرجع. الحمد لله، قد احنا رجعنا بيتنا تاني. كانت فسحة في غاية الجمال، كانوا كام يوم ما يتحسبوش من العمر صحيح. ودلوقتي بقى لما اسأل على بنتي. شفت ازاي كنا مبسوطين هناك، محدش يضايقنا. تقصد سرية بالكلام ده؟ ايوة. ايه رأيك لو سبناها عند عمتها على طول؟ انا مستعد ادفع كل المصاريف اللي تلزمها بس تستنى عند عمتها. عاوزني اسيب بنتي يا مجدي؟ زوريها زي ما انت عاوزة في اي وقت على كيفك، بس لما ارجع انا البيت احب مراتي تكون ليا لوحدي. الام واجبها انها تربي ولادها، وانا مش الست اللي تتخلى عن واجبها. وواجبك نحو جوزك. اسمع يا مجدي، انت يوم ما اتجوزتني مش كنت عارف ان عندي بنت؟ لكن ما كنتش عارف انها هتخلق المتاعب دي كلها. المتاعب دي ملهاش وجود الا في مخك يا مجدي. شوف يا زينب، شوف احنا بنحب بعض قد ايه، ما تخليش حاجه تفسد الحب ده. تكره بنتي وتقولي بحبك؟ انت عارفه اني مش بكرهها، ويمكن ما اكذبش اذا قلت بحبها، لكن ما حبش انها تضايقني وتعكر عليا سعادتي. ما تبقاش اناني يا مجدي، فكر في سعادتي انا كمان. هو انا حشتك عنها؟ لما سيبها عند عمتها هيجي يوم تنساني، ما تفتكرش ان انا امها. الطفل ما ينساش امه ابدا، دي غريزه فيه. الغريزه دي تضعف وجايز تموت بمرور الزمن. ده كلام فارغ. لا دي الحقيقه. وحبنا مش حقيقه؟ اكتر من حقيقه كمان. مش باين عليه كده في نظرك. انت بتشك في حبي يا مجدي؟ لا، لكن مفيش حاجه تموت الحب قد كتر المناقشه والخناق، دول يخلوا الحياة جهنم، وانت سبق جربت كده في حياتك. ليه بتفكرني بالماضي يا مجدي؟ عشان اديك صورة عن الحاضر. انا خايف ان سعادتنا تتهدم. لا ما يصحش تتهدم ابدا. انا قصرت يوم في واجبي نحوك؟ ابدا، انا ما عرفتش السعادة الا من يوم ما عرفتك. خلينا سعادة مع بعض، وخلي سرية عند عمتها، دي هتاخد بالها منها كويس. انا متأكدة من كده، لكن اقولك سيبيها عندها شوية وبعدين نشوف. لولا حبنا وسعادتنا ما كنتش ارضى بكده ابدا. الو. ايوه يا حكمت، انا زينب. ايه اجي اوام؟ ايه اللي حصل؟ طمنين يا حكمت. سرية، سرية تعبانة؟ طب انا جاية حالا. في ايه يا زينة؟ بنتي، بنتي معرفش جرالها ايه. لك لكن ازاي حصلت الحكاية دي؟ محدش كان جنبها ولا ايه؟ غفلت عنها مفيش دقيقة، جريت على المطبخ والبابور كان واقف، سمعت صرختها طلعت اجري عليها حطها في حضني عشان اطفي النار، النار مسكت فيا نار اخرى. طبعا سبتيها وشفت روحك. لو كنت شفت روحي يا حسني ما كانتش النار حرقت ايديا بالشكل ده. الحروق دي كان لازم تكون في ايديا انا امها. ما افتكرتيش انك امها الا دلوقتي يا ست هانم. افتكر ما فيش لزوم للكلام ده دلوقتي، الوقت مش مناسب. من فضلك ما تنحشرش في الموضوع ده. انا قصدي لو كانت بنتك ما كنتش تقول كده، ما كنتش طردتها من بيتك. انا ما طردتهاش، دي كانت عند عمتها. عمتها مش امها. انت ما صدقت تخلص منها وتربيها بره. طبعا مش جوز امها. وحضرتك مش ابوها، رمتها بره ليه؟ انا سلمتها لامها، كنت فاكرها بني ادم تفهم المسؤوليه، مش ترمي بنتها بالشكل ده. سرية ما كانتش مرميه عندي يا حسن، دي كانت في عينيا من جوه. لكن برضو مش امها يا ست حكمت، ما تاخديش بالك منها زي امها. انا كنت باخد بالي منها زي امها واكتر. امال اللي حصل ده حصل ازاي؟ العيال الصغيرين عاوزين عناية اكتر من كده. مش معقول تكوني واخده بالك منها واجرارها كده. الحق عليا اللي اتكلت عليك يا حكمت، كنت فاكراكي زيي واكتر. يعني كلكم متفقين ان الغلطه غلطتي. امال غلطه مين؟ غلطتكم كلكم، وانتوا عارفين دي ومش قادرين تقولوها، عشان كده بتدوروا على حد تجيبوا الذنب عليه وتخلصوا بروحكم. مبسوطين دلوقتي؟ مين اللي مبسوط يا ست حكمه؟ انت وجوزك. انا ورجاء داخلين ايه؟ لقيتوا السعاده اللي بتدوروا عليها. وانت يا زينب سعيده مع جوزك؟ انا في السعاده ولا في بنتي دلوقتي؟ ما هي بنتك اللي كانت واقفه في السكه، كل واحد منكم طول الاربعه كان بيزحها من قدامه، كل واحد منكم كان بيدور على روحه بس، عاوز يبقى سعيد. لكن البنت دي محدش فكر انه يسعدها. مش انت اللي ترجيتيني علشان اسيبها لامها؟ وكم مره ترجيتك ما تطلقش الام عشان خاطر البنت؟ ما قبلتش رجايا ليه؟ ما كانش ممكن اعيش وياها. كان ممكن لو كل واحد منكم ضحى من روحه شويه، نزل عن الانانيه بتاعته حبتين. لكن انتوا كان همكوا السعادة لروحكم. كل واحد بيحب يكون سعيد في حياته. والطفلة دي ذنبها ايه؟ حرمتوها من ابوها وحرمتوها من امها، ودلوقتي جايين تحطوا الذنب علي انا. مفيش ذنب ولا حاجة. انا ان عاشت البنت دي مش هوريها لكم بعد كده ابدا، مش هخلي حد منكم يقرب ناحيتها. اللي يفضل روحه على ولاده يبقى ملوش حق فيهم. انا هاخدها عندي. سرية هتعيش معايا وتحت اشرافي، كفاية بقى. من امتى كده قلبكم عليها؟ بعد ما بقت ضحية لعنتكم وأنانيتكم؟ كل شيء حيتصلح. لا يا سي حسني، عمر اللي انكسر ما يتصلح. قدمنا لكم الضحية، تمثيلية كتبها للإذاعة أحمد شكري. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات عزيزة حلمي، كمال حسين، إحسان الألعاوي، عايدة هلال، ونور الدمرداش. الضحية تمثيلية من إخراج ديمتري لوقا.